بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فيا أيها السادة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذه هي الحصة الثالثة والأربعون من النفحات الربانية بشرح المنظومة الخزرجية في العروض والقافية ليوم الأربعاء 21 من شعبان 41 و400 من الهجرة، موافق 15 أبريل سنة 2020 ميلادية. قال الخزرجي رحمه الله: المتقارب سباول ابن مور نسوة ورووا لماية دملة لا تبتئس، فكذا قاضى أفاد فجاد ابن خداش برفده، وقلت سدادا فيه منك لنا حالا. سباو لابن مر. رمز الناظم بالسين من قوله سباو للبحر الخامس عشر وهو المتقارب، وسمي متقاربا لتقارب أجزائه وتقارب أسبابه وأوتاده، إذ بين كل سببين وتد، وبين كل وتدين سبب. وأجزاؤه ثمانية، وهي فعول فعول فعول فعول مرتين، وكلها أجزاء خماسية الحروف، ولم يركب من الأجزاء الخماسية إلا بحران: المتقارب والمتضارك كما يأتي إن شاء الله، وهما البحران المنتميان للدائرة الخامسة، دائرة المتفق. ومفتاح المتقارب قوله: عن المتقارب قال الخليل فعول فعول فعول فعول. ورمز الناظم بالباء من قوله سباو إلى أن للمتقارب عروضين اثنتين، وبالواو منه إلى أن له ستة أضرب. العروض الأولى له صحيحة فعول لها أربعة أضرب، أولها صحيح كالعروض وبيته: فأما تميم تميم بن مور فألفهم القوم روب نيام روب نيام. تقطيعه: فأما فعول، تميم فعول، تميمب فعول، نمر فعول، فألفا فعول، هم القو فعول، مروبا فعول، نيام فعول. أجزاء هذا البيت كلها سالمة تامة صحيحة. فنقول هذا متقارب صحيح سالم عروضا وضربا وحشوا. وإليه أشار الناظم بقوله ابن مر. روبا في البيت جمع روبان، وهم الذين سكروا بشرب الريب. الضرب والثاني للعروض الأولى مقصور فعول بإسكان اللام فعول وبيته: وياء إلى نسوة بائسات وشعث مراضع مثل السعال. تقطيعه: ويأوي فعول، إلى نس فعول، وتن باء فعول، إسات فعول، وشعث فعول، مراضي فعول، عمتلس فعول، سعال فعول، وهو موضع الشهيد فعول. أجزاء البيت كلها سالمة إلا الضرب، فهو مقصور فيه القصر، والقصر حذف النون الأخير وإسكان ما قبله. فنقول هذا متقارب سالم عروضا وحشوا، ومقصور ضربا، وإليه يشار الناظم بقوله نسوة. الضرب الثالث محذوف فوعو وبيته، وأروي من الشعر شعرا عويصا يناسي الرواة الذي قد رووا. تقطيع المصرع الثاني، ينسي فعول، ينسر فعول، رواتل فعول، الذي قد فعول، رووا فعو وهو موضع الشاهد. إذن الضرب محذوف على وزن فعو، حذف فيه السبب الخفيف، وحذف السبب الخفيف يسمى حذفا عند العلل. فنقول هذا متقارب سالم عروضا وحشوان ومحذوف ضربا، وليه شر النظم بقوله رووا. الضرب الرابع للعروض الأولى أبتروا على وزن فوع وبيته، خليلا يعوج على رسم دار خلات من سليم ومن مية. الشاهد في المصرع الثاني، خلت من فعول، سليمة فعول، ومن مي فعول، يه فوع فوع. لم يبقى من الضرب إلا حرفان فوع، فهو ضرب أبطر. والبطر اجتماع الحذف والقطع في فعول فيصير فوع. فنقول هذا متقارب سالم عروضا وحشوا وأبتر ضربا، وإليه يشار الناظم بقوله مية. العروض الثانية للمتقارب مجزوءة محذوفة على وزن فوع، لها ضربان، الأول مجزوء محذوف مثلها وبيته، أمين دمنتي نقفرت لسالم بذات الغضاء، بذات الغضاء. تقطعه أمين دم فعول، نتي نق فعول، فارت فعو، فهي عروض محذوفة، لسالم فعول، بذات الفعول، غضاء فعو، فهو ضرب محذوف. فنقول هذا متقارب مجزوء محذوف عروضا وضربا، عروضه وضربه على وزن واحد وهو فعو، وإليه يشار الناظم بقوله دمنة. الضرب الثاني للعروض الثانية أبتر أيضا، كما أن للعروض الأولى ضربا أبتر، كذلك للعروض الثانية ضرب أبتر وبيته، تعفف ولا تبتئس فما يقضياتيك. الشاهد في المصرع الثاني، فما يق فعول، ضياتي فعول، ك فوع، فعول فعول فوع كما تقدم، فهو ضرب أبتر. فنقول هذا متقارب مجزوء محذوف عروضا ومجزوء أبتر ضربا، وإليه يشار الناظم بقوله لا تبتئس. وأريد أن أشير إلى أن العروض الأولى للمتقارب يجوز فيها أن تستعمل تامة فعول، ومقبوضة فعول، ومحذوفة فعو، وغير ذلك في قصيدة واحدة، ولم يكن ذلك جائزا ولا مستساغا إلا في هذا البحر، وذلك لتصرف العرب فيه على ذلك النحو. ونسوق لذلك مثالا، قال الحريري رحمه الله في مقاماته: لبست لكل زمان لبوسا، ولابست صرفيه نعم وبوسا، وعشرت كل جليس بما يلائمه لأرق الجليس، فعند الرواة أدير الكلام، وبين السقات أدير الكؤوس. إلى آخره. فعروض البيت الأولي لبوس تامة، وعروض البيت الثاني بما محذوفة، وعروض البيت الثالث الكلام مقبوضة، والقصيدة واحدة، ولا يتفق هذا مع بحر آخر غير المتقارب. أما ما يتعلق بزحاف هذا البحر فيستعمل فيه القبض بكثرة حتى يستعمل في عروضه كما قلنا وبيته. أفاد فجاد وساد فزاد وقاد فذاد وعاد فأفضل. تقطعه أفاد فعول، فجاد فعول، وساد فعول، فزاد فعول، فعول فعول. إذن أجزاء هذا البيت كلها مقبوضة إلا الضرب فأفضل، فضرب البيت سالم. فنقول هذا متقارب مقبوض عروضا وحشوا وسالم ضربا. وله أشار النظم بقوله أفاد فجاد، ومنع الخليل القبض في الجزء الواقع قبل الضرب الأبطار أو الضرب المحذوف في المتقارب، وأجازه فيهما غيره. وسلامة الجزئين المذكورين من القبض يسمى عند العروضيين الاعتماد كما تقدم. ويستعمل أيضا في هذا البحر التلم والترم من أنواع الخرم الذي يقع في صدر البيت. وشاهد التلم قوله لولا خداش أخذت جمالة سعد ولا معطيها ما عليها. والشاهد في قوله لولا، لأن البيت إذا فيه الخرم، إذا كان فيه الخرم يصعب لحنه وإيقاعه. تقول لولا، تقطعه عول، عول. إذن فيه التلم وهو الخرم بحذف الحرف الأول وهو الفاء، وسلامته من القبض إذا حذف الفاء من فعول في أول البيت وكان سالما من القبض، لم يكن فيه القبض، يسمى ذلك ثلما باللم. فنقول هذا متقارب أثلم، أثلم، هذا متقارب أثلم. وله أشار الناظم بقوله خداش. وشاهد الترمي بالراء قوله قلت سدادا لمن جاءني فأحسنت قولا وأحسنت رأيا. والشاهد في قوله قلت، تقطيعه قلت عول، حذف الفاء للخرم أو الترم وحذف النون للقبض، فاجتمع في أوله الخرم وفي آخره القبض ويسمى ذلك ثرما بالرأي. فنقول هذا متقارب أترم إلى آخره. فهذه خلاصة ما يتعلق بهذا البحر، بحر المتقارب. والحمد لله أولا وآخرا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم تسليما.